السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلت لك دلوقتي يا ترى كم مرة بصيت فيها على المراية النهاردة، مش بالضرورة هتفتكر عدد بعينه، بس غالبا هتلاقي انك كل ما بتعدي قدامها بتبص بشكل لا ارادي بصة سريعة. وبالرغم بقى من عدد المرات الكبيرة اللي بتبص فيه يوميا في المراية، الا ان لو سألتك سؤال بسيط زي المراية لونها ايه، هتقول ان لونها فضي مش محتاجة يعني. مع اننا بقى لو جبنا المراية دي وحطيناها قدام حيطة خضراء لونها هيبقى اخضر، ولو حطيناها قدام حيطة صفراء لونها هيبقى اصفر. الله، امال المراية نفسها لونها ايه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. وبالمناسبه عملنا قناه جديده اسمها حكاوي، بننشر عليها فيديوهات طويله بنحكي فيها قصص واقعيه وغامضه ومثيره، اشتركوا فيها وهتعجبكم ان شاء الله. أول مراية اكتشفها الإنسان بالصدفة وقدر إنه يستخدمها كانت برك المياه الساخنة، وخصوصا العميقة منها. لكن أول مراية اتصنعت فعليا هي مراية علماء الآثار لقوها في الأناضول اللي هي تركيا حاليا، وكانت عبارة عن قطعة من حجر كريم اسمه الأوبسيديان أو السبج البركاني. وبيرجع أصل المراية دي لحوالي سنة 6000 قبل الميلاد، وبالرغم من إنه بيعتبر حجر بركاني إلا إنه واحد من أنواع الزجاج الشفاف نوعا ما، وبيسمح بانعكاس جزء من الصورة. واما المصريين القدماء وبلاد الرافدين فاستخدموا النحاس الناعم او المصقول بدل من الحجر الزجاجي اللي قلنا عليه، ومن بعدهم استخدمت الحضاره الصينيه المرايات المصنوعه من البرونز، وبدات بقى المرايات تتطور لحد ما بقت تتكون بشكل اساسي من النحاس والقصدير والبرونز والمعادن اللي تمنها غالي جدا على ان عامه الناس يقدروا يشتروها. واما بقى المرايات اللي شكلها قريب من المرايات اللي موجوده دلوقتي، فبيعتقد انها اتصنعت للمره الاولى في مدينه صيدا اللبنانيه في القرن الاول الميلادي، واللي طورها بعد كده الرومان لمرايات زجاجيه مغطاه بالرصاص المسال، وده طبعا قبل اكتشاف الخواص السامه لمعدن الرصاص. ومع ذلك كل المرايات دي ما كانتش بدقه وجوده المرايه الموجوده دلوقتي، وكانت المرايات القديمه عرضه للتاكل بشكل كبير، بجانب انها كانت بتدي صوره اغمق من المرايه اللي احنا بنشوفها النهارده. بعدها بقى بنوصل للمرايات المصنوعة من الزجاج المسطح واللي أقرب للشكل النهائي، ودي صنعها حرفيين الزجاج من فينيسيا في القرن الـ16 الميلادي. وفي الإصدار ده بقى من المرايات غطى الفينيسيين الجانب الخلفي من الزجاج بطبقة من الزئبق علشان في الآخر يقدروا يحصلوا على انعكاس شبه كامل. واستخدمت مرايات فينيسيا فوق 100 سنة بغرض تزيين القصور الأوروبية، وانتشرت من بعدها في العالم كله لحد ما وصلت لشكلها الحالي، واللي فيه بيتم صنعها من ألواح زجاجية مطلية من أحد الجوانب بمادة غير سامة، واللي غالبا بتكون فضة أو ألومنيوم فيه نسبة من كلوريد القصدير الثنائي. بعد ما عرفنا بقى دلوقتي إن المرايات بتتكون بشكل أساسي من الفضة أو القصدير أو الألومنيوم، هتقول ما جبتش حاجة من عندي، المرايات طلعت برضو لونها فضي في الآخر. هقول لك بقى ركز معايا وأنا هثبت لك إن المراية لونها مش فضي ولا حاجة. لو أنا قدامي شجرة، علشان اقدر احكم على لونها سواء كان احمر او اخضر او بنفسجي او اي لون في الدنيا، في آلية بتقوم بيها الورقة دي، وفي آلية تانية بنكملها احنا بعينينا ودماغنا. الشجرة بتستقبل الـ7 ألوان بتوع الضوء الابيض المعروف بالضوء المرئي، وبتمتص كل الاطوال الموجية بتاعته ما عدا طول موجي واحد بتعكسه واللي بيمثل اللون الاخضر. بعدها بقى بتيجي حضرتك وتبص على الورقة دي بعد ما عكست الطول الموجي ده، وعينك ودماغك يقروا ويترجموا الطول الموجي ده للون الاخضر. بس قبل ما نكمل بقى، تفتكروا ايه الاجابة على سؤال المراية لونها ايه؟ وقفوا الفيديو واكتبوا اجابتكم في التعليقات، وبعد كده شوفوا احنا هنقول ايه. وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل بقى علشان ده بيساعدنا نوصل لاكبر عدد من الناس، واشتراك وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. على عكس بقى ورقة الشجر او اي جسم تاني زي اللي اتكلمنا عنهم، المراية المثالية مش بتعكس لون واحد، بتقدر تعكس كل الالوان بالتساوي. وبما ان كل الالوان اللي بتعكسها المراية بتكون الضوء الابيض، فنقدر مبدئيا كده نقول ان المراية لونها ابيض. طبعا هتيجي دلوقتي تقول لي ازاي يا عم انت، احنا ننظر المراية قدامها هي ومش شايف فيها ابيض ولا حاجة. طيب انا يا سيدي متفق معاك ان المراية لونها مش باين باللون الابيض اللي احنا عارفينه، بس خليني اشرح لك. في حين ان المراية المثالية فعليا لونها ابيض، الا اننا مش بنشوفها بلون الصبغة البيضاء، وده لان المراية مش بتعمل بنفس آلية الصبغة البيضاء اللي بتستقبل كل الالوان وتشتتها. وتشتتها دي بقى هي كلمة السر. المراية المثالية بتستقبل كل ألوان الضوء الأبيض وبتعكسها تاني في الاتجاه المعاكس، لكن من غير ما تشتتها، زي ما هو واضح قدامك في الصورة دي. والآلية دي بقى بيطلق عليها اسم الانعكاس المرئاوي أو الانعكاس المنتظم، والانعكاس ده هو اللي بيخلق صورة في المراية للحاجة اللي موجودة قدامها أيا كانت هي ايه أو لونها ايه. لكن لو الجسم بيعكس كل الأطوال الموجية لكن في نفس الوقت بيشتت الضوء المنعكس، وقتها مش بيعكس الصورة الساقطة عليه، وبالتالي بنشوف السطح نفسه باللون الأبيض. اللي اتكلمنا عنها دي بقى اسمها المراية المثالية، والمراية المثالية دي هي لونها أبيض فعلا، لكن الحقيقة الواقع ما فيهوش حاجة نقدر نقول عليها إنها مثالية، وعلشان كده المراية المثالية مش موجودة عمليا، ومش هي المراية اللي موجودة في بيتك دلوقتي. المراية الموجودة حاليا بتعكس كل الأطوال الموجية لألوان الضوء الأبيض عادي جدا زي ما قلنا، لكنها بتعكس واحد فيهم بشكل أفضل من الباقي، والطول الموجي اللي بتعكسه بشكل أفضل ده هو الضوء اللي بيقع في نطاق 510 نانومتر، واللي نقدر نسميه باللون الأخضر. فمن الناحية الفنية أقدر أقولك آخر كلام، المراية مش فضي ومش بيضة قوي، المراية فيها شيء من الأخضر، لكن برضو بقدر بسيط ما تقدرش تلاحظه في المراية تحت الظروف العادية. وعلشان نقدر نلاحظ الطيف الأخضر ده محتاجين نجيب مرايتين ونواجههم ناحية بعضهم علشان نسمح للضوء إنه ينعكس أكتر من مرة ويكون لنا شكل أشبه بالنفق، بحيث كل مرة ينعكس الضوء يفقد جزء من قوته ويبدأ يظهر لنا لون المراية بالتدريج. وهي التجربة اللي اسمها نفق المرآة، واللي أجراها الباحثين ريموند لي جونيور وخافير هرنانديز أندري من جامعة غرناطة في إسبانيا. وبمناسبة تجربة نفق المرآة بقى، في سؤال ممكن يخطر في بالك، هل الانعكاسات اللي بتكونها التجربة دي عددها لا نهائي، ولا بيجوا عند عدد معين ويخلصوا؟ الإجابة ببساطة مش لا نهائي ولا حاجة، لكن خليني أوضح لك. المرآة لما بتوصل عند الانعكاس رقم 50 مثلا، بتكون فقدت جزء من الضوء يسمح لنا اننا نقدر نشوف اللون الاخضر بوضوح اكتر، وده معناه ان الانعكاسات دي بتيجي عند نقطة معينة وبتختفي. السبب الاساسي اللي بيخلينا اصلا نشوف نفق المرآة ان المراية لما بتيجي تعكس الضوء ويكون في قدامها مراية تانية، الضوء بيسقط على المراية التانية واللي بدورها بتعكس الضوء تاني، ويفضل بقى الضوء رايح جاي بين المرايتين. وقتها بنلاحظ ان الصورة بدأت تصغر وجودتها بدأت تقل من انعكاس للتاني، ولونها كمان بيبدأ يبهت بالتدريج. الصورة بقى لما بتصغر مش بيكون سببها ان الضوء بيقل زي ما البعض ممكن يكون معتقد، السبب انها بتصغر ان كل مرة الضوء بينعكس فيها بينعكس من مسافة ابعد، وكأن المرايات بتبعد عن بعضها بالتدريج، وبيفضل برضو الضوء رايح جاي، وطول ما هو رايح جاي بيفضل يفقد جزء من طاقته بالتدريج، وبالتالي بتبدأ الصورة تبهت وهي بتصغر في نفس الوقت، لحد ما نوصل بقى لكام ألف انعكاس كده، ووقتها الصورة بتختفي تماما. وكم ألف دي لو بنتكلم عن أكفأ أنواع المرايات، لكن المرايات العادية اللي موجودة في بيتي وبيتك ممكن يكون آخرها بضعة مئات من الانعكاسات بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم، اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.